كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم. يعني معناه أنه يصلي 8 يعني 2 2 2 2 ثم يبقى 5 يجمعها في سلام واحد، يعني فالخمس يعني له أن يأتي بها منفردة وله أن يأتي بها مضمومة إلى غيرها، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يصلي 13 يعني يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، يعني في آخر 5، والثمن الماضية متفرقة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند خاتم ميمونة 2 2 2 2 حتى كمل 13، لكن منفردة. نعم قولكم منفردة ويش يوتر بخمس منفردة؟ إيه يعني معناها أنها مجتمعة، يعني ليست مفصلة، ما قبلها شيء. نعم إيه نعم له أن يوتر بخمس، نعم ما قبلها شيء. إيه يمكن ما لأنه مرة في الحديث سبق يعني يوتر بسبع أو يوتر بخمس. خمس قبلها شيء؟ لا في الحديث اللي راح ما في ذكر قبلها شيء مطلقا. يعارض الكلام الأول. أي كلام أول؟ أقل ما أوتر به 7. نعم هذا بالنسبة هذا ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن اللي فيه الخمس ليست من فعله، من إرشاده. الخمس مر من حديث ذاته الآن. يعني كان يوتر صلى الله عليه وسلم بسبع أو خمس. كان يوتر 7 أو 5 هذا اللي مضى. أي يعني أما 7 فيها التفصيل اللي ذكرناه، وأما 5 فإنها يعني يعني يمكن 5 معها ركعتين. لا بدي ها كلمة منفردة هنا مشكلة. يعني 5 منفردة يمكن تكون مستقلة ويمكن يكون قبلها شيء. لو أن إنسانا جمع 5 وسردها ثم سلم وهذا هو وتره صحيح، ولو أنه أتى بثنتين ثنتين واحدة صحيح. لكن ما حصل من عسل أنه أوتر فقط بخمس؟ لا لا الرسول ما حصل منه، أقول ما حصل منه، لكن يعني كما قلنا يجوز الجمع ويجوز الفصل، لأن الفصل جاء من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فيمكن صلي ثنتين ثنتين واحدة مثل الثلاث، يمكن يأتي ثنتين ويأتي بواحدة، كما أن الثلاث يتابها مسرودة ويتابها مجزأة، فكذلك الخمس يتابها مسرودة ويتابها مجزأة. أو يوتر بثلاث لحديث أبي أيوب المتقدم، ويحتمل أن تكون بسلامين، وأن تكون بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرها، وأن تكون كالمغرب، لكن يعني هذا في احتمال، أقول في احتمال، لكن جاء ما يدل على خلافه، وشيخ محمد رحمه الله ذكر أن هذه من الهيئات أن تكون بثلاث كالمغرب، لكن الحديث ورد بأن نهي عن التشبيه بصلاة المغرب، لكن الإتيان بها كالمغرب جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني. وقال في رجاله كلهم ثقات. ويجمع بين ما جاء من الإيتار بثلاث في حديث أبي أيوب المتقدم وحديث النهي عن الإيتار بثلاث بحمل النهي على مشابهة المغرب والجواز على ما سوى ذلك، يعني كونها مسرودة ثلاث أو ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم الحالتين، لأن يعني الصور ثلاث، يعني إما مسرودة وإما ثنتين ويسلم ثم واحدة ويسلم أو كالمغرب، والمغرب جاء النهي عنه والباقي سائر. ونقل الحافظ في الفتح ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية من الإيتار بثلاث كالمغرب، وقال وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور، يعني ما ذكره في كلام له متقدم في النهي عن التشبيه بصلاة المغرب. وانظر لتوضيح الإيتار بثلاث لا يجلس إلا في آخرها التعليق المغني على الدارقطني للعظيم أبادي. انتهى؟ نعم. طيب خلاص نرجع.